تفسير الآية 29 من سورة النبأ، يقول تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي ومن كمال علمنا عن كل كوننا وخلقنا أن كل شيء قد أحصيناه، أي حسبنا وعددنا وضبطنا حسابا وعدا وضبطا دقيقا محكما بكل تفاصيله بتمام الدقة والعدل، وكتبناه كتابا أي كتابة تامة دقيقة محكمة في اللوح المحفوظ أي في الكتاب المسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما، لكي ينال كل صاحب حق حقه بالثواب أو العقاب في دنياه وأخراه بما يناسب قوله وفعله، صغير أو كبير، ظاهر أو خفي، خير أو شر، بكل دقة دون أن يتوهم أي أحد بوجود أي خلل في ذلك. وفي هذا تنبيه وتحذير لكل صاحب عقل سليم أن يفعل كل خير ويترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لأنه سيحاسب على الخير خيرا وسعادة في الدارين، وعلى الشر شرا وتعاسة فيهما.